قد يكون يجب واجب الحين عرضا وعقوبة إذا كان عنده سعة أو قال عندي سعة يمضي الوفاء ولا حاجة إلى الحج ولو بسجن أو تعديل حتى يؤدي الحقوق. والصواب عند جهود العلم أن الحج لا يكون إلا من طريق الحاكم مثل ولي الأمر أو نائبه القاضي ومن رجل ذلك فلا حج والصرفاته ماضية حتى يحجر عليه. والحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ما يتعلق بالحجر لحفظ النفس يدل حديث ابن عمر على ان ابن 15 سنة اعلى رجل يعتبر في حدود بالغين ومكلفين ولهذا اجازه النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد يوم الخندق ولم يجد يوم احد بسؤال سنه. فكر عمر بن عبد العزيز الى عماله باعتبار هذا حدا فاصلا بين الرجال والصبيان. فاذا كان اقل 15 فهو في حين بحكم الصبيان واذا بلغ 15 وكملها فاعلى فهو في حكم المكلفين. ولهذا فلم يجد جبلا غير بلد. والبلء والغلو يحصل بامور ثلاثه في حق الرجل كمان 15 سنه وبالانزال يقول جل وعلا اذا بغى اخر فاستعجلون من قبله فان قولك لا يستعجلوا يدل على انهم خطوا رجال وبالانزال حج عطيه قرني مشهور هنا انه صلى الله عليه وسلم أمر بني قريظة يفتش عن مآزرهم. وابن قريظة معروف قصتهم من الذين نقضوا العهد وظهروا المشركين والأحزاب فأنسى الله نبيه منهم وحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد وحكم سعد بأن تقتل مقاتلتهم وتقتل جواريهم فنزلوا على هذا الحكم. فأمر صلى الله عليه وسلم أن تفتش مآزر الشباب ثم أنبت فهو من المقاتلة يقتل ومن كان لن ينبت فهو بحق الصبيان لا يقتل يكون سبيا ويستشوى عنهم وصار عطيه من لم ينبت وكان من رحمه الله الى ان خلي كبيله وصار من عناد الصحابه حسن رضي الله عنه وصار من عناد الصحابه ودل ذلك على ان الانبات والشعر الخشن حول الغرب شعره العالم حد فاصل ايضا بين الرجل وبين الصبي ثاني امرهم ثلاثه للرجل والمراه. أما الإنبات بالإجماع إجماع العلم وأما الإنبات والتعجل إلى خلاف لكن هذا هو الصواب. والمرأة تجي طعما رابعا وهو الحيض لما جاء في يعنيها من ذلك من حديث عائشة لا يقول الله صلى الله عليه وسلم بخمار فالحيض دليل على أنها امرأة أن بلغت ثم بلغت النساء فتكون مكلفة في جميع الأحكام كسائر المكلفين. وإذا كانت لم تحض ولم تنبت ولم تنزل في المني ولم تكون 15 سنة فهي في حكم الجواز الصغار. الحديث الثالث حديث عموم الرجل الثالث الشاهد رحمه الله شاهد ما يخالفه الراوي الملأ ما يخالفه الجماعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الناس في العيد ثم يأتي النساء ويأمرون يذكرهن ويأمرون بالصدقة ويتصدقن ولا يقل لهن استعجلن على زادهن كان يأمره بالصدقة مطلقة ويتصدقن وإنه أكثر أسرع من النار. وهذا صحيحين من طرق كثيرة عن جابر وابن عباس وغيرهما. ولو كان كل زوجي شرطا لبين لهم من مع الناس على وسط الاسلام فلا ذكرهم بهذا الامر. وفي الصحيح ان ميمونة وانا نعتق الجارية لها فقال فيها اشعرت اني اعتقت فلانة قال انا امك لو اعطيتها اخوالك لكان اعظم لاجلك فلم يطلع عليها ابقى الجارع ذات شأن. الحافظ الخلاصة أن القول في هذا الحديث من الجهاز المخالف للحديث الصحيحة فلا يعذر عليه، ولعله اختلف على عمه أو على بعض الرواة في صرفه هنا للزوج، فقال هذا هو ماله إلا بإذنه، ماله في بيته، أما مالها لا، إذا كان فاسدة فلا بأس، صرف مالها كما تشاء في العطاء والصدقة والإحسان والبيع والشراء، هذا هو السبب الذي عليه بفرع العلم وهو الحق. هذا الحديث كما عرفت أحسن الأحوال لي أن يقال إنه فاز مخالف للحديث الصحيحة، والقائل في الفاز أنه ضعيف لا يعتبر ولا يعلم عليه. الحديث الخامس حديث حديثة بن مخالف الهلالي في بيان مسألة جائزة ومحرمة، هذا حديث عظيم حديث كبير في بيان ما يجوز يسار وما لا يجوز حياة الناس وسؤال الناس، من يجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرط إلا حسنات. والمناسبة هنا وأن الباب في أهل الدين وما عليه الدين، هناك من يسأل هنا حتى يعلم أن الدين له أن يسأل ما يخلو من دين لأنه متحمل. من يجب صلى الله عليه وسلم أن الناس يتحذي ثلاث حالات يتحذي لأحد ثلاثة، هذا السائل يتحمل حمالة زينا فلا يعم الحماله التي يصلح الناس يتهلا في البيت والحماله التي نفسه كما اباح الله له من صدقه عياله وشراء مسكنه واستئذان مسكنه وما اشبه ذلك من حاجاته، فله يسال والتعسف خير له والا تعسف اولى وافضل، ومن سال الى الحاجه فلا باس حتى يصيب الحماله حتى يقضي بينه ثم يمسك. الثاني انسان اخر في رائحه، انسان عند غنم مال غنم غلط في غنم في عاده من الاباء او ابن او حراس فاخذ فيه يرقص او ثمرته ما عنده الا الشيء ما عنده شيء يقوم بهذا، فلا يسال حتى يفيق بينه من العيش ارتدادا من العيش غير الارتداد فاسد بالحاجه ويغني عن السؤال. والثالث انسان عنده ساعه من المال تقل ماله وضعها حاله اما بتكالف التجاره واما بمرض عطله عن العمل واما باسباب اخرى حتى مهد ماله، فيزيد له ثلاثه من الحجه من قومه من تفقدهم من العقل والنهى والثقه ووصلت فاقه فيقع ويشد حاجته، اذا كان معروفا بالغنى ثم ادعى الفقر، فاذا كان شاهد شهود ثلاثه انه أثرة ذات أغنى من أجاب أما غير يحب الغناء هو يطلع قول الإجابة سعيد ويطع ولا فيما غير الزكاة، أما الزكاة غني الله أما زكاة إذا كنت من أهلها وإذا عندك ما يسد حاجته لما يحيي الزوجين، يعني تسمى رعاها زوجين ولا يشيك ما أعطيتهم ولا حظة فيها لغني قدر لك فيه الزكاة. وما سوى ذلك ما سوى الله الصلاة تحسن تحسن الموضوعات كما في مسلم مسلم هل هو يعلم هذا الكلام المعلم فلم ما ينبغي ان يحيي هذه الزياده، هذا خير ما سوى الصحبه ياكل صاحبه صحبه، وما سوى هذه الصلاه فهو صحبه لا يجوز للمؤمن ان يتعاطاه. قد لكم الزكاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل خير الناس حتى يكون في وسط يده وضع في احد بالثلاثه على صحته الحج بن عمر، قد لكم النبي صلى الله عليه وسلم من قال الله كان متكفرا من وجه الجمره فليستقبله كفر رواه مسلم، قد يقول صلى الله عليه وسلم لا ياخذ احدهم حبله فياتي حزن من حطب على ظهره فيبيعها فيتطلع اليه وجه فيضع من سؤال الناس فاعطاه او منعوه، فينبغي المؤمن ان يحضر السؤال الا عند الظهوره والحادثه الشديده التي وضح عن الفجوه لهذا الحديث في احوال الثلاث الله المستعان. كثير من الناس اليوم والعياذ بالله لا يبالي بمساله ولا يتورع فيها او يكون عندها ايمان كثير الراس الكافي ولكن الرياض لا بد من تسلح الى الحق، هذا بلاء عظيم ومصيبه لكثير من الناس يصابون في جشع وخلف اغنام بكل طريق، لا حول ولا قوه الا بالله خير الله الصلاه والسلام. حتى لو كانت في ايام المسلمين يعني لو على الاقل يعني على الاقل يعني على الاقل يعني على الاقل يعني على الاقل يعني على الاقل إلا إذا كنت أي صار أي طوفان أو صار لا بد أن يكون السليم يسليه إلا كان طوفان لا بد أن يكون السليم أيضا وجود الحضور من الله أنت يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ثم سألك أعطاه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حفيظ خير الصدقة أن يبدأ أن يدعي خير من أجل السهلة وأنتم ينفعون خير الصدقة ما كان أن يعرفون ومن يستعرف اسم الله ويستعرف منه الله فقال حفيظ أرزق أحدا بعد ثلاثة لا أبدا فلا نزل حفيظا خاصا عن شعيرات حتى لا حتى العطاء التي لا كان يأخذ بعد ذلك نعم هذه السيارة إذا صارت مثلا العاصرة الأخيرة تدخل في هذا تدخل هذا إذا ما أدى ولي الأمر بكل وجه يدخل في هذا حتى العمل نعم أدى ولي الأمر حتى يجمع ثم قدم لنا خيرا عبد الله بن سهر وأصحاب المن ولم يؤدى ويتمال ولم تؤدى الحبة وطلب به على لا الورد وكان يعلم في أغنائها وفي قلبه قد أغنائها خلفه ثم أربعة عشر لأن جبرة كثم لحجر قال لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان لي أبي الحمد لله أن كان ل حدثكم الزهري فلما رأى كتاب صلى الله عليه وسلم أنه إنما كان كتاب صلى الله عليه وسلم فأعاد قراءة الكتاب كله قال له عيد من أخرة من كتاب قلت متابعا كان على مولى بسنة الإسلام في حديث فإن كان الإسلام واحدا لا يخاف الكتاب وإنما جعل التسديد بالرواية إلا نفسها بقلبي لن أخبرت من كتابه بدون صحيح البخاري. هذا هو الصواب. لا لا كان الواحد جهدي يستند الرواية إلى ربي أو إلى غيره من الرواة عن البخاري أو عن أبي داود أو عن البخاري قال أخبركم بجميع الكتاب يكفي أن يكرر عن كل سنة عن كل سنة. نعم نعم نعم وما يحتاج إلى إعادة السنة في كل حديث فما يحتاج في موضوعه من صواب موضوع عن عبد بن مرة نبي جمرة مولى الأنصاري عن رجل من بني عبد

وإذا رفع رأسه من الركوع والسجود وما بين السجودين قريب من المستوى. ما هي الرواية الصحيحة؟ سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك لا اله الا انت الله لا اله الا ثلاثة الله كبير ثلاثة. لكن اذا اعتبر من الاستفتاح فهنا يقول الرواية ثم استفتح ثم هذه يقدم الاستفتاح. نعم اوكي يقع نعم هناك زي مصلحة كبار كل ما استفتح ثم نعم حدثنا احمد بن صالح واحمد بن عمرو بن الشرف ومحمد بن سلمة قال واخبرنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح الذكوان يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. حدثنا مسجد قال اخبرنا سفيان عن سليمان بن سخيم عن ابراهيم بن عبد الله بن مالك عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كثر السفارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له وإني مغنيك عن أقرأ راكعا أو ساجدا لأن الركوع تعظم الرب فيه وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء وقنوا أن يستجاب لكم. هذا رواه مسلم أيضا. هذا فيه ان الرؤيا الصالحه فيها بشرات يراها مسلم وترى لها الله اكبر. نعم الله اعلم. اشاره الى النبوه انتهت في موته صلى الله عليه وسلم لكن انتهت النبوه ما بقي الا المسلم. نعم ما بقي اخبار وحي اشاره والله اعلم ان يقدم اجل. نعم أحمد يحب من المسلم. لكن على وجه المبشرات. ما يكون منافذ له. ولا يبقى إلا المنذ مما سيكون. والتعبير بالمبشرات فرد نصف الأغلب فإن من الرؤيا عنجرة وهي صادقة. يريها الله للمؤمن رزقا به ليستعد لما يقع قبل وقوعه. الله اكبر. نعم هذا هو الاقرب والله اعلم. نعم هذا الاقرب والله اعلم. نعم الله اعلم. نعم أظن ذلك أراد منهم أن يستعد. نعم نعم. حدثنا عثمان بن أبي سيدة قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي الزهراء عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها